بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وما زلنا نتكلم عن الأحاديث التي ساقها المؤلف في باب المواقيت من كتاب الصلاة. وفي هذا اللقاء إن شاء الله والذي يبثه عبر موقع ميراث الأنبياء وصلنا عند الحديث الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الخامس. قال: عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. حديث علي بن أبي طالب وكذلك حديث ابن مسعود ساق المؤلف عليه رحمة الله الحديثين، أما الأول فهو متفق عليه حديث علي، وأما الثاني فهو من طريق عبد الله بن مسعود وقد أخرجه مسلم في صحيحه. ولهذا ذكر المؤلف أولا حديث علي ثم قال: وله، يعني لمسلم، وساق حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وفي هذا الحديث يخبر علي بن أبي طالب ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، ويقال لها أيضا غزوة الأحزاب، لأن الأحزاب تحزبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين في المدينة، فجاءوا من مكة وجاءوا كذلك من خيبر، وتجمعوا كذلك كثير من كفار الأعراب، كلهم جاءوا حتى يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره. هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة، وهي في الحقيقة جهاد الدفع، لأن الكفار هم الذين جاءوا إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أخبر علي بن أبي طالب ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه في ذلكم اليوم وفي يوم الخندق دعا النبي عليه الصلاة والسلام على كفار قريش، فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. لماذا؟ قال: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. إذن دعا على المشركين بالنار وبالعقوبة، وأن الله يملأ قبورهم بعد موتهم على شركهم وكفرهم، فهذا في حق من مات منهم مشركا، وكذلك يجوز أن يدعو على الأحياء منهم لأنهم محاربون وأعداء لله ولرسوله وللإسلام والمؤمنين، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله كذلك بالبيوت، فتخفى المقصود بالبيوت هو من يسكن هذه البيوت، بل جاء في بعض الروايات: قلوبهم وأجوافهم، قلوبهم وأجوافهم. إذن شغلونا يعني منعونا عن الصلاة، ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح البخاري: حبسونا عن الصلاة الوسطى. هذه الصلاة، صلاة الوسطى، العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها خلافا طويلا، مع أن هذا الحديث الذي بين أيدينا من طريق علي ومن طريق ابن مسعود فيه التصريح أنها صلاة العصر. لماذا؟ لأنه ذكرها بعد أن قال الصلاة الوسطى، قال صلاة العصر، ما والعلماء أجمعوا واتفقوا على أن هذه الصلاة الوسطى هي آكد الصلوات الخمس، لكن الخلاف في تحديدها ما هي الصلاة الوسطى. أشهر هذه الأقوال هو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، وهو أنها صلاة العصر، وهذا القول انتصر له أيضا المحققون كابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام والخطابي، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن المقصود بالصلاة الوسطى الذي جاء ذكرها في كتاب الله هي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد استدلوا بهذين الحديثين، حديث علي وحديث ابن مسعود، فقد جاء فيه التصريح شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وحديث علي كما أشرنا في الصحيحين وجاء من عدة طرق، وحديث ابن مسعود في صحيح مسلم وفيه التصريح أيضا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الوسطى صلاة العصر. وجاء كذلك من طريق عبد الله بن عباس عند أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل عدوا فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى فاملأ بيوتهم نارا واملأ قبورهم نارا، فجاء التصريح في هذا الحديث لأنه قال حتى أخر العصر عن وقتها، ثم دعا بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث ابن عباس هو من الأدلة التي استدل بها الأحناف والحنابلة على أن الصلاة هي الصلاة الوسطى وهي المقصودة بما جاء في كتاب الله. وكذلك جاء من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد، لكنه من طريق الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، والخلاف معروف هل سمع الحسن أو لم يسمع، لكن مع ذلك هذا الحديث له شواهد، فكل الأحاديث التي مرت قبل ذلك حديث علي وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس تشهد لحديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه. وجاء أيضا من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كما عند ابن حبان في صحيحه وعند البزار كذلك في مسنده، وفيه أن حذيفة رضي الله عنه أخبر عن يوم الأحزاب وقد كان موجودا وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، قال بعد ذلك يعني صلاة العصر، يعني صلاة العصر كما عند البزار وعند ابن حبان وعند الطبراني في الأوسط. هذه النصوص وهي كثيرة استدل بها الأحناف والحنابلة وجمع من المحققين كابن المنذر وهو شافعي، وكذلك الماوردي وهو شافعي، والنووي وهو شافعي، وهكذا ابن حزم الظاهري أكد ذلك في المحلى، وأن النصوص والآثار متواترة ومتظاهرة لا يسع من قرأها ووقف عليها أن يخرج عنها، وشيخ الإسلام والخطابي كذلك قبلهم وهو شافعي، كل هؤلاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد أن المقصود بالصلاة هي صلاة العصر. وأكد ذلك الآثار التي جاءت عن الصحابة، جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم فسروا الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر، جاء عن علي بن أبي طالب، جاء عن أبي سعيد الخدري، عن ابن عمر، عن ابن عباس، عن أبي هريرة، عن ابن مسعود، عن عائشة، كل أولئك فسروا الصلاة الوسطى بصلاة العصر. ولهذا الترمذي رحمه الله في الجامع لما ذكر شيئا من هذه النصوص قال وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. إذن مذهب أكثر الصحابة وأكثر التابعين وهم الجماهير على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، بل هي خلافية وبين الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، لكن الأكثر منهم الجماهير على أن صلاة الوسطى، على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، بل حتى إن الذي ذكر غير ذلك كأن يقول مثلا هي صلاة الظهر أو صلاة الفجر تجد أن له رواية يقول بأنها صلاة العصر، كما سنذكر شيئا من ذلك. هذا هو القول الأول، ولا شك ولا ريب أنه هو الصواب. ننتقل إلى القول الثاني في المسألة، والمسألة فيها أقوال كثيرة. أوصل العلماء والفقهاء الخلافة في هذه المسألة إلى 20 قولا، ذكروا 20 قولا في هذه المسألة ما هي الصلاة الوسطى، لكن سنقتصر على أشهر هذه الأقوال، وهي 3 أقوال. القول الأول قد أشرنا إليه وذكرناه. القول الثاني أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وهذا هو مذهب مالك ومذهب الشافعي، واستدلوا أيضا بنصوص. فمن ذلكم قالوا: من نظر في الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، سيجد أن وجه الاستدلال من قوله وقوموا لله قانتين. قالوا هذا يدل على أنه أريد بالوسطى الصلاة التي فيها قنوت، هو الدعاء المعروف، وهذا معروف أنه خاص بصلاة الفجر. هذا ما قاله المالكية والشافعية، قالوا صلاة الصبح مخصوصة بأنها يطول فيها القيام والقنوت، والله قال بعد أن ذكر الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا هو استدلالهم من الآية، وهذا الاستدلال غير صحيح من عدة أوجه. هذا الوجه الأول، أنه من أين لكم أن المقصود بقوله وقوموا لله قانتين أنه الدعاء المشهور الذي هو اللهم اهدني فيمن هديت، أو اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت؟ من أين لكم هذا؟ لا يوجد في النص شيء من ذلك. إذن هذا هو الوجه الأول. فالقنوت كما هو معروف عند العلماء له عدة معاني، وهو لفظ مشترك، فيأتي القنوت بمعنى القيام، ويأتي القنوت كذلك بمعنى السكوت، ويأتي القنوت بمعنى الدعاء، ويأتي القنوت كذلك بمعنى كثرة العبادة أو طول القيام. فمن حمل هذا على الدعاء وقال هذا في صلاة الفجر فقد أخطأ. ثانيا، أن يقال هذه الآية عامة ولم تخصص ولم تبين ما هي الصلاة الوسطى، فجاءت السنة وبينت، وهو الحديث الذي مر معنا، حديث علي وحديث عبد الله بن مسعود، بل وسيختم المؤلف باب المواقيت بحديث عمر في قصة عمر أيضا في يوم الخندق، وفيه أيضا ذكر الصلاة الوسطى. إذن هذا هو دليلهم من كتاب الله على أن المقصود بالصلاة هي صلاة الصبح، واستدلوا أيضا ببعض النصوص العامة. إذن هذا دليلهم، دليل المالكية ودليل الشافعية، استدلوا بهذه الآية على أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، دعاء القنوت يسمونه اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا بدعة ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعله الصحابة. ولما سأل أبو مالك الأشجعي، سأل أباه وهو صحابي، قال له: صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل كانوا يقنتون في الفجر؟ فقال له: أي بني، محدث، كما جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند أصحاب السنن. إذن هذا الدعاء لا علاقة له بصلاة الفجر. واستدلوا أيضا ببعض الأحاديث التي فيها أفضلية صلاة الفجر، أو تأكيد الأمر بصلاة الفجر، أو أن هناك نصوص تخصص صلاة الفجر بأن فيها فضيلة، وهي نصوص صحيحة، لكن ليس فيها أن صلاة الوسطى هي صلاة الفجر، إنما أرادوا أن يستدلوا من جهة أن الصلاة الوسطى هي صلاة مؤكدة وآكد الصلوات، فقالوا إذن معروف أن صلاة الصبح جاء فيها نصوص فيها من الفضيلة، وكذلك فيها من التأكيد على الأمر في صلاة الفجر، مثل حديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وكذلك مثل حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، وهكذا أن الملائكة تجتمع في صلاة الفجر. فقالوا هذه النصوص تدل على أن صلاة الصبح هي آكد الصلوات، إذن هي صلاة الوسطى، إذن هي الصلاة الوسطى. وأيضا جاءت بعض الآثار عن الصحابة وذكروا أيضا أنها أثقل الصلوات على المنافقين كما جاء في الحديث المشهور. وكل هذا في الحقيقة وإن كان يسلم لهم إلا أنه لا يدل على أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى. لماذا؟ لأوجه. من هذه الأوجه أنه يقال كما أنه جاء في صلاة الصبح أحاديث تدل على أفضليتها وأنها مؤكدة والأمر بها، كذلك جاءت نصوص في صلاة العصر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، كما في صحيح البخاري. وكذلك من فضيلة صلاة العصر أن الملائكة أيضا تحضر هذه الصلاة، وليس هذا خاصا بصلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. إذن هذا يؤكد أن الملائكة أيضا كما أنها تحضر في صلاة الفجر فهي كذلك تحضر في صلاة العصر. والوجه الثاني أن يقال أن السنة جاءت بالتنصيص على أن المقصود بصلاة العصر، على أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فإن كان النص قد صح بذلك وثبت بذلك، لا شك ولا ريب أن هذا القول وإن كان قد قال به المالكية والشافعية هو خلاف الصواب، بل الصواب ما جاء في الأحاديث الصحيحة، حديث علي وحديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وأبي هريرة وحديث حذيفة. وسيختم المؤلف باب المواقيت بحديث عمر أيضا، وفيه الكلام عن ما حصل في غزوة الخندق، وفيه أيضا الدعاء، دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام على المشركين بأن يملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. وقد يقول قائل أن هناك بعض الآثار عن الصحابة أن صلاة العصر، أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. نقول نعم، جاء هذا عن بعض الصحابة، جاء عن علي وجاء كذلك عن غيره، لكن في الحقيقة كما أنه جاء عنهم القول بأنه صلاة الصبح، والجواب يكون من عدة أوجه: أن بعض هذه الآثار لا يصح، فيها ضعف. والوجه الثاني أن الصحابي الذي ثبت عنه أنه قال إنها صلاة الصبح ورد عنه أيضا أنه قال إنها صلاة العصر، كعلي بن أبي طالب. الثابت عنه والمشهور عنه هو ماذا؟ ما جاء أنها صلاة العصر. ولهذا قالوا إن علي بن أبي طالب كان في أول أمره يراها أنها صلاة الصبح ثم رجع عن ذلك. وقد يقول قائل: وما الدليل على أنه رجع؟ ما جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وهو كذلك عند النسائي في سننه الكبرى، أن عليا كان يراها صلاة الصبح بدليل أنه سأله عبيدة، قال له زر بن حبيش: سل يا عبيدة عليا عن صلاة الوسطى. فسأل عليا رضي الله عنه فماذا قال؟ قال: كنا نراها الفجر. انظروا، كنا نراها الفجر. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. إذن علي كان يرى أن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح ثم رجع عن هذا القول. فلا يجوز ولا يحق لأحد أن يقول إن مذهب علي هو أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. لماذا؟ لأن عليا رضي الله عنه قد رجع، فكونه رجع عن هذا القول فلا ينسب إليه. وجاء عن ابن عباس أيضا شيء من ذلك عند النساء كذلك، وفيه أنه أخبر أنها صلاة الفجر، ومع ذلك جاء عن ابن عباس أيضا أنه قال هي صلاة العصر. إذن كما أشرت، الصحابة الذين ورد عنهم خلاف ذلك أيضا ورد عنهم أنهم قالوا إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا هو الصواب. بقي القول الثالث في المسألة، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وهذا القول هي رواية في مذهب أحمد قال بها قليل من العلماء، واستدلوا أيضا بالآية نفسها، قالوا: حافظوا على الصلوات، قالوا إن قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالوا نزلت في صلاة الظهر. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر. قال زيد: فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. هكذا كما في مسند الإمام أحمد. وجاء أن جماعة من قريش اجتمعوا فمروا بزيد بن ثابت رضي الله عنه فسألوا عن الصلاة الوسطى، فقال: هي الظهر، كما جاء عند الطحاوي. وهكذا أيضا جاء من طريق أسامة بن زيد رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أن جماعة مروا على زيد بن ثابت فسألوه عن الصلاة الوسطى، فماذا قال؟ في أول الأمر قال: هي صلاة العصر، ثم بعد ذلك قال: بل هي صلاة الظهر. ثم ذهبوا إلى أسامة بن زيد وانصرفوا إليه، انصرفوا إلى أسامة رضي الله عنه فسألوه فقال: هي الظهر، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة أو بالهجيرة. ثم أخبروا أن الآية نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأنه في صلاة الظهر لا يكون وراءه عليه الصلاة والسلام إلا الصف والصفان من الناس. لماذا؟ لأن الناس في قائلتهم، يعني يستريحون لشدة الحر وفي تجارتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم. هذا في مسند الإمام أحمد. قالوا: إذن هذا الحديث والحديث الذي سبق كلاهما من طريق زيد بن ثابت ومن طريق أسامة بن زيد، قالوا فيه دليل على أن الآية نزلت في صلاة الظهر. وهذا أيضا الجواب عليه من وجوه، وهذه الوجوه أن هذه الأحاديث ليس فيها التنصيص على أن صلاة الوسطى هي صلاة الظهر، إنما هذا ما فهمه زيد بن ثابت وهو اجتهاد منه رضي الله عنه، وكذلك ما فهمه أسامة بن زيد، فليس فيه بيان صريح وليس فيه بيان جلي أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. وكذلك كما أن في الحديث نفسه ختمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم، هذه أيضا قالها عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات، قالها في صلاة العشاء، يعني: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر رجلا بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، إلى أن قال: فأحرق عليهم بيوتهم. وذكر في بعض الروايات أنها في صلاة الجمعة، يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم. وجاء في حديث أبي هريرة أنه قال: لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمامتين، والمرمامة هي ظلف الشاة، المرماة هي الظلف، قال: لشهد العشاء. إذن هذا القول كأنه يشير إلى أنها صلاة العشاء، إذا كان هكذا سنفهم النص، أن الوسطى هي صلاة العشاء أو أنها صلاة الجمعة، وهذا كله غير صحيح، لأن هذه النصوص ليس فيها التصريح من النبي عليه الصلاة والسلام على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، بخلاف النصوص التي استدل بها أبو حنيفة وأحمد على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فهي صريحة، قال: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذن كما قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام أنه ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الوسطى هي العصر. وكما أشرت آنفا، لا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، بل للعلماء كما أشرنا خلاف ومقالات متعددة في ذلك، وكل تكلم بحسب اجتهاده. أما الراجح الذي لا شك فيه أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح في الصحيحين، حديث صريح لا يوجد ما يدفعه ولا يطعن فيه، فيجب الأخذ بذلك. والمؤلف عليه رحمة الله لما ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث كما أشرنا حديث علي بن أبي طالب، ذكر في الحديث نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة العصر إلا بعد أن غابت الشمس، وفي لفظ: بين المغرب والعشاء، يعني بعد أن غربت الشمس. لكن في حديث ابن مسعود ماذا قال؟ قال حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فقد يظن الظان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في وقت العصر عند احمرارها واصفرارها. ونحن قد مر معنا في الدروس التي مضت عندما تكلمنا عن وقت صلاة العصر، قلنا صلاة العصر فيه وقت اختيار وفيه وقت ضرورة. وهنا عندما قال ابن مسعود حتى احمرت الشمس واصفرت، هنا خرج وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة، لأن وقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها، فلا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة إلا لمن كان من أصحاب الضرورة. وذكرنا الحائض التي طهرت، والكافر الذي أسلم، والصبي الذي بلغ. فقد يتوهم متوهم إذا قرأ هذا الحديث أن الحديث فيه مخالفة لحديث ابن مسعود، أن حديث ابن مسعود فيه مخالفة لحديث علي. لماذا؟ لأن في حديث علي التصريح أنه صلى بين المغرب والعشاء، يعني بعد أن غربت الشمس. وفي حديث عبد الله بن مسعود جاء أنه عند احمرار الشمس واصفرارها قال حتى احمرت الشمس أو اصفرت، قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. وفي الحقيقة لا تعارض بين الحديثين. لماذا؟ لأن ابن مسعود لم يقل صلى النبي صلى الله عليه وسلم حين اصفرت واحمرت، إنما قصد شغلوه إلى هذه الساعة وهو خروج وقت الاختيار، ثم دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى بعدما غربت الشمس. لماذا؟ لأنه معروف أن الوقت من اصفرار الشمس إلى غروبها يكون وقتا قصيرا، لا سيما عندما يكون النهار قصير في أيام الشتاء. فهذا الوقت القصير اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب أخرى، وهي أسباب ما يتعلق بالتجهيز للصلاة كالطهارة وأمر الوضوء والماء. فحصل أنه لم يتجهز لصلاته إلا وقد غربت الشمس، ثم بعد ذلك صلى صلاة العصر بعد غروب الشمس، ثم صلى بعد ذلك صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام. وهنا في هذا الحديث قد يقول قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد أخر الصلاة حتى غربت الشمس؟ وقد تكلمنا في درس مضى عن حكم تأخير الصلاة، وهل هذه الصلاة تقضى أو لا تقضى؟ لا بد أن نعرف أن هذا الحديث حديث منسوخ، وذلك أنه كان في أول الأمر، فالعلماء عندهم مقرر أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها إلا في حال واحد، وهو حال الخوف، وأن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عن وقتها يوم الخندق إنما هو منسوخ. العلماء في أول الأمر يرون أن الصلاة تؤخر إلى خروجها لا بأس لهذا الحديث، هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك قرروا أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها أبدا، حتى عند الخوف، حتى عند الخوف لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وإنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها في يوم الخندق، هذا كان في أول الأمر ثم صار منسوخا. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك النصوص التي جاءت وهي كثيرة. مع ذلك لا يعني أن المسألة ليست خلافية، لا سيما في حال القتال وفي حال المسايفة، لأنه سيكون مشغولا بالقتال، هل يصلي الصلاة لوقتها أو يجوز له أن يؤخر؟ في هذه الحال اختلف الفقهاء، اختلفوا في تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال القتال. جماهير أهل العلم مالك والشافعي وأحمد جميعا عندهم لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وفي حال القتال وفي حال المسايفة، بل يصليها على حسب قدرته، إن استطاع أن يستقبل القبلة وأن يصلي على قدميه صلى وسجد وركع، إن لم يستطع صلى على فرسه أو على جواده، سواء كان يستطيع استقبال القبلة أو لا يستطيع استقبالها فهو معذور. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يؤكد ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند النسائي في سننه، وأخرجه كذلك أحمد في مسنده. أبو سعيد ذكر هذا فقال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب، يعني ما تمت الصلاة ولا حصلت إلا بعد صلاة المغرب. وقد كفى الله سبحانه المؤمنين القتال كما قال الله: وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. إذا لم يحصل قتال في غزوة الخندق كما هو معروف، فماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا بلالا فأقام الصلاة وصلاها عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه لم يصلي كذلك الظهر، فصلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب. فقال أبو سعيد، وهذا هو الشاهد: وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، يعني هذا كان في أول الأمر أنه ترك الصلاة حتى خرجت عن وقتها وصلاها بعد غروب الشمس، لكن بعد ذلك أنزل الله عز وجل فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا في الحال التي أنتم عليها، سواء كنتم على أرجلكم أو كنتم على الفرس راكبين. إذن هذا هو استدلال جماهير أهل العلم على أن الصلاة لا تؤخر البتة وتصلى في وقتها، والدليل ما أشرنا إليه من حديث أبي سعيد الخدري في تفسير هذه الآية، وأنها نزلت بعد ذلك. ومشهور أحاديث صلاة الخوف وهي كثيرة وقد وصفت في السنة، لهذا عبد الله بن عمر لما سئل عن صلاة الخوف ذكر، قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. هذه الصفات سيأتي ذكرها في باب صلاة الخوف في كتاب الصلاة. لكن الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في غزواته ما كان يؤخر الصلاة، إنما يصلي صلاة الخوف في وقتها، وهي كيفيات كثيرة. إذن هذا الحديث والأحاديث الكثيرة في كيفيات صلاة الخوف تدل على أنه إذا كان الخوف شديد كانوا يصلون كيف أمكنهم، رجالا أو ركبانا، يستقبلون القبلة أو لا يستقبلونها. إذن هذا يدل على أن ما جاء في غزوة الخندق والأحاديث التي فيها أنه صلى بعد المغرب صلاة العصر كحديث علي وحديث ابن مسعود وحديث عمر سيأتي معنا، هذه منسوخة وكانت في أول الأمر، ثم نسخت بقوله تعالى: فرجالا أو ركبانا، كما ذكر ذلك أبو سعيد الخدري. أما أبو حنيفة فخالف الجمهور، فذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى أنه لا يتؤخر الصلاة عن وقتها إلا في حال واحد، وهو حال المسايفة، إذا كان يقاتل واشتغل بالقتال فلا بأس أن يصلي بعد خروج الوقت. لماذا؟ استدل بهذه الأحاديث التي قرأناها في الباب، أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر بعض الصلوات يوم الخندق، قال: ولو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة غزوة الخندق إنما شرعت صلاة الخوف بعد ذلك، فيكون تأخير الصلاة عن وقتها منسوخ. منسوخ بماذا؟ منسوخ بصلاة الخوف. ثم هناك أمر، وأنه في الخندق ما حصل قتال ولم تكن هناك مسايفة، حتى يستدل أبو حنيفة بحديث الخندق، لأنه هو مع الجمهور في الحقيقة أن الصلاة لا تؤخر إلا أنه يستثني حال المسايفة والقتال إذا اشتغل بالقتال. ثم يستدل بحديث الخندق، حديث الخندق لا دليل فيه لأبي حنيفة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم في يوم الخندق لم يحصل منهم مسايفة حتى يقال أن الصلاة ستقطع بسبب المسايفة فأخر الصلاة، لم يحصل شيء من ذلك، مما يؤكد أنه في أول الأمر كان يجوز تأخير الصلاة بمجرد وجود العدو. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل الخندق وحفره هو وأصحابه فما استطاع العدو أن يصل إليهم ولا أن يتجاوز الخندق. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل الملائكة وكذلك أرسل عليهم الريح، فنصر الله عز وجل المؤمنين بهذه الأمور بالريح وبالملائكة وبالتخذيل الذي حصل والفرقة التي حصلت بين المشركين وبين بني قريظة الذين نقضوا العهد وظاهروا المشركين على أهل الإسلام. وفي الحقيقة جاء أثر استدل به أيضا أبو حنيفة ونذكر هذا الأثر، وهذا الأثر فيه أن الصحابة في معركة من المعارك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حينما قاتلوا المشركين، وكان هذا في معركة تستر، وذلك أن أنسا رضي الله عنه ذكر هذا، قال حضرت عند مناهضة حصني أو حصني تستر. وتستر هي منطقة معروفة، هي من أعظم مدن خوزستان في هذه الأيام، هي من الأهواز. فذكر أنس أن المعركة كانت عند إضاءة الفجر، ثم قال واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، يعني من شدة القتال ومن شدة المسايفة ما استطاع أهل الإسلام أن يصلوا. فقال أنس فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا، يعني فتح الله عز وجل عليهم فانتصروا وفتحوا تستر. حتى إن أنس رضي الله عنه لما ذكر هذه القصة قال وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، يعني هذه الصلاة أعظم من الدنيا وما فيها التي هي صلاة الفجر بعد أن صلوها رضي الله عنهم بعد ارتفاع النهار، كما قال أنس فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار. هذا الأثر علقه البخاري رحمه الله في صحيحه، لم يسق إسناده، فقد بوب بابا قال باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، هكذا بوب في صحيحه. ثم ذكر فتوى للإمام الأوزاعي رحمه الله، ثم قال وقال أنس، وذكر الأثر، قال أنس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. ثم قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، رضي الله عنه وأرضاه. وفي لفظ ابن أبي شيبة في مصنفه وهو لفظ مختصر قال شهدت فتح تستر مع الأشعري، يعني مع أبي موسى رضي الله عنه، فلم أصلي صلاة الصبح حتى انتصف النهار، وما سرني بتلك الصلاة الدنيا جميعا، هكذا كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه. هذا من أدلة أبي حنيفة استدل به على أن الصلاة تؤخر عند القتال وعند المسايفة. لكن العلماء منهم من يرى أن هذا الأثر لا حجة فيه، لماذا؟ لأنهم قالوا لعلهم ما وجدوا الماء حتى يتوضأوا ويصلوا، وعجزوا عن الصلاة حتى بالإيماء، يعني حتى الإيماء ما استطاعوا أن يصلوا، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر. لا شك أن البخاري قد جزم بهذا الحديث فقال عن أنس، إذن هو معلق ومجزوم يعني بصيغة الجزم، وإسناده عند ابن أبي شيبة من طريق قتادة، وقتادة عنعن في الإسناد قال عن أنس، وقتادة معروف ومشهور أنه مدلس. ومع ذلك في بعض الروايات أنس يتكلم عن نفسه يقول فلم أصلي صلاة الصبح حتى انتصف النهار، فلعل هذا اجتهاد من أنس رضي الله عنه وصلى وحده اجتهادا منه رضي الله عنه وأرضاه. وإلا فإن النصوص صريحة وصحيحة في صلاة الخوف وأنها لا تترك هذه الصلاة البتة، وإلا ما الفائدة من مشروعية صلاة الخوف إذا كان الإنسان سيدع الصلاة حتى يخرج وقتها؟ لو كان الأمر كذلك لقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ويترك الصلاة إلى أن ينتهي من المعركة ويصلي الصلوات كلها، ولا تشرع صلاة الخوف البتة. وهذا قال به قليل من الفقهاء وهو قول شاذ. ذهبوا إلى أن صلاة الخوف إنما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وسيأتي الكلام حول هذا بالتفصيل في باب صلاة الخوف. لماذا؟ قالوا لأنها خاصة به، الله عز وجل أمره بذلك، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. لهذا قالوا فإذا كنت فيهم، يعني هذه الصلاة خاصة وأنت بينهم حي، أما إذا مت فلا صلاة. وهذا كلام غير صحيح، بل قد صلاها الصحابة بعد ذلك، وكما أشرت سيأتي الكلام حول ذلك بالتفصيل. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله للحديث السادس، فقال رحمه الله: الحديث السادس قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. هذا الحديث مر الكلام حوله فيما يتعلق في أوقات صلاة العشاء، وذكرنا أول الوقت وآخر الوقت، لكن هنا إشارة إلى ما هو الوقت الذي يستحب فيه صلاة العشاء. في هذه القصة قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، فعبر بلفظ الأعتم الذي هو دخل في العتمة، كما أن تقول أصبح وأمسى، كذلك تقول أعتم. وقد تكلمنا عن إطلاق لفظ العتمة عن صلاة العشاء، وفصلنا وبينا أن المقصود أن النهي الذي ورد في الصحيح إنما هو نهي إرشاد حتى لا تغلب الأعراب أهل الإسلام فينسون ما سماها الله عز وجل بها، ومن بعد صلاة العشاء، فقد سماها الله صلاة العشاء. وهنا العلماء يرون أن الأفضل في صلاة العشاء أن ينظر إلى المأمومين فيراعي أحوالهم، يعني لا يشق عليهم. لماذا؟ لأنه في الحديث نفسه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. والمقصود بهذه الساعة التي هي قريب من منتصف الليل، في بعض الروايات ثلث الليل، وفي بعض الروايات شطر الليل. فقد جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود وعند الترمذي قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. قالوا: إذن هذا هو الوقت المستحب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا لأن فيه مشقة. إذن ماذا يقال؟ يقال المستحب أنه لا بأس من تأخير صلاة العشاء ما لم يشق على المأمومين، فيراعى في ذلك الأحوال. كيف يراعى الأحوال؟ فلنرجع إلى أول الأحاديث في باب المواقيت، فقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن الناس كانوا إذا اجتمعوا عجل، وإن أبطأوا أخر. إذن هذا هو مراعاة المأمومين، يراعي أحوالهم. وعلى هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يرجح أن السنة أن تؤخر صلاة العشاء، لكن لو هناك مشقة فلا تؤخر، عليك أن تراعي الناس، تراعي أحوالهم. إذا اجتمع الناس عجلت بالصلاة، وإن أبطأ الناس أخرت الصلاة، وهكذا. وطائفة ترى أن المستحب إلى ثلث الليل مطلقا، لا تنظر إلى قضية المشقة ولا إلى قضية إن اجتمعوا أو ابطأوا، إنما ثلث الليل هو الذي يستحب فيه صلاة العشاء. وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب مالك رحمه الله، أنها في أول وقتها على الأصل في ذلك، لأول حديث مر معنا، حديث عبد الله بن مسعود عندما سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، وذكر الصلاة في أول وقتها. إذن هي عدة أقوال، ومنهم من أوصلها إلى خمسة أقوال، لكن الصواب ما أشرنا إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المشقة في غير ما حديث، في هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عبد الله بن مسعود، وجاء كذلك في حديث أبي هريرة، وجاء في صحيح البخاري من حديث عائشة قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وجاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند النسائي، وفيه أن الصحابة انتظروا النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذهب نحو من شطر الليل، حتى ذهب نحو من شطر الليل فصلى بهم ثم قال: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن المشقة هي التي تجعله لا يؤخر الصلاة عليه الصلاة والسلام، المشقة هي التي تدفعه عليه الصلاة والسلام إلى أنه لا يؤخر الصلاة. ولهذا قال: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. ومر معنا أيضا الحديث: والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنه كان يراعي أحوال الناس وكان يبادر بالصلاة إذا اجتمعوا. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الإمام لا بد أن يراعي أحوال الناس، فإن اجتمع الناس بادر بالصلاة وإن تأخر الناس أخر، وهذا كله من باب المراعاة. فهذا الصواب في هذه المسألة في وقت صلاة العشاء. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث السابع، لعلنا إن شاء الله نؤجل الكلام إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.